رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله سلام buatmu duhai kekasih Allah kami sentiasa mengingatimu wahai mengingatimu wahai penghulu amin. Anbiya.